عن أبي حميد رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، طبعا في خطأ. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. انتبه، ما قال اسمه، ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم بلغت مرتين. إذن في خلل في أصحابه، وأراد أن يعدل معلومة موجودة في عقل أحد العمال اللي بعثهم، وهنا استخدم الموعظة بحيث أنها يستفيد منها ذلك الموعوظ بالذات الذي من أجله أو كان سبب في الموعظة من الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبته، وأيضا يستفاد منها المجموع. إذن قام عليه الصلاة والسلام أولا بالإرشاد الغير مباشر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال عامل أبعثه فيقول، مو فلان لفلاني، إنما بل إحنا لما نعظ أولادنا أو نعظ مدرسة تعظ بالصف أو الأب أو الرئيس دائما نقول أنت غلطان، في هدر ماء للوجه رهيب. المهم، أهم نقطة في عملية انتقال المعلومات، لازم ينتبه الواعظ، إذا ما حفظ ماء وجه الإنسان المخطئ ما في فائدة من الموعظة. لماذا؟ لأنه سيضطر ذلك المخطئ ليجعله يقف ليدافع عن مرماه، وهذا مو مطلوب. أي إنسان يدافع عن مرماه العقلي لن تستطيع أن تغزو عقله، إنما مفروض من الإرشاد الغير مباشر بأنك أنت تحفظ ماء وجهه، فإذا أنت حفظت ماء وجهه لم يقف العقله ولم يقف مدافعا ومحاميا عن مرماه العقلي، وبالتالي الغزو عقله يكون أسهل. وبالتالي ما نقول أولادنا أنتم ما تفهمون، أنتم كسلانين، ما منكم فايدة، وبالتالي أنت غلطان، كم مرة كررت غلطك. الكلمات هذه سبحان الله تؤدي بالإنسان ينجرف أكثر وأكثر إلى السلب، وإذا كانت معلومة عنده خاطئة فهو بدل ما يصلحها يشدد عليها ويحاول يدافع عنها. وهي المشكلة، إن ما هو هدفك أيها الواعظ؟ أن تستبدل المعلومة الخاطئة بأخرى صحيحة. طيب أنت لما تهدر ماء وجهه ماذا قمت؟ قمت بأن تجعل ذلك المخطئ يتشبث بالكلمة الخاطئة. 2، أعطى الحقائق بأنه ليس في بيته، إنه في مهمة. هي شيء ثاني في حقيقة في الوعظ، إن أنت أيها العامل أنت ليس في بيتك، أنت في مهمة رسمية، عليك أن تفرق بين البيت وأشيائك الخاصة وبين المهمة التكليفية. لماذا؟ إن العامل قال هذا لكم وهذا أهدي لي، كأنه رايح في سفرة خاصة له ويفرق بين هذا وذاك، وأنت في مهمة تكليفية تقوم بتسليم كل ما تسلمته من الغنائم أو غيره في المهمة التي ذهبت بها. 3، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حفظ ماء الوجه وإعطاء الحقائق رهب من العمل، لأن الترهيب سبحان الله نوع من ترويض النفس لقبول المعلومة، فالنفوس أصبحت مستقبلة لتلك المعلومة بعد الترهيب. ليش؟ لأن الإنسان لما يعرف أن عمل مثل هذا ممكن أن يلحق به يوم القيامة مشكلة. هنا أيضا استخدم صلى الله عليه وسلم الترهيب العام، مو الترهيب الخاص بذلك الإنسان المستمع لتلك المعلومة، إنما ترهيب للجميع. ترهيب ترى يعتبر نوع من أنواع الوسائل لإيصال المعلومات. ممكن تتخوف ابنك وتقول له ترى إذا ما نجحت راح تسقط، وإذا سقطت راح تفشل في حياتك، هذا ترى ترهيب. بس الترهيب يحتاج إلى فن في عملية نقل المعلومة، مو أي إنسان يقدر يرهب. ساعات الترهيب يؤدي بذلك المنصوح إلى أن يصل إلى درجة الإحباط والسلبية ويظل يقول ما مني فايدة، كل عمر راح أظل ساقط خلص. أو الواحد والعياذ بالله يذهب إلى درجة القنوط، يعني لما الواحد تخوفه من الآخر أكثر من اللازم فيقول ما مني فايدة خلص، راح يقنط والعياذ بالله. لأن الإنسان يكون متوازن دائما، والإسلام في كل نقطة وفي كل لحظة من لحظات الإنسان العامل يكون في صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو صراط الاتزان والاتزانية، فالإنسان يكون على الصراط بين جناحي الخوف والرجاء. الترهيب أكثر من اللازم يؤدي إلى القنوط، خاف، واللي يرجو أكثر من اللازم ريح وصار مغرور. أنت كافأت يتوقع المكافأة الأكثر من اللازم، فهي المكافأة والترهيب وسائل من الوسائل التربوية لنقل المعلومات، راح نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصل معلومته في موعظته بدأ في الإرشاد الغير مباشر، وحفظ ماء وجه الإنسان الآخر ولم يذكر اسمه. 2 أعطى الحقائق بأن ذلك العام ليس في بيتي إنما هو في مهمة رسمية. 3 رهب من العمل ومهد النفوس لاستقبال المعلومة. عن خطبة، أول خطبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما في خلافته، فكانت القلوب متهيجة والوضع النفسي تعيس جدا، خصوصا بعد ما فقده الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي تعتبر أصعب خطبة في العالم، لأن الصحابة والمسلمون كانوا حزينين على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت خطبة أبو بكر رضي الله عنه كلها 5 أسطر، لكن كانت جامعة وفيها المطلوب من هذه الخطبة وهذه الموعظة، وفعلا قد حققت بفضل الله عز وجل الإحداث الإدراكي المطلوب في عقول المستمعين. فماذا قال لهم رضي الله عنه؟ قال: يا أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء. لا يدع أحدكم الجهاد فإنه لا يدعه قوما إلا ضربهم الله بالذل. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. إذن قاعدة في الطاعة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. خطبة هذه رائعة وموجزة، وفيها الكثير من الفن في الوعظ للإنسان الآخر. لاحظوا الناس في هذه الحالة كان عملية السلب داخلهم والهيجان والحزن رهيب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا رافضين أي أحد يعطيهم أي معلومات، وبينهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان وصل مرحلة أن يقول لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات أقتله. فالوضع النفسي كان متهيج، وإصلاح العقول في هذه الحالة صعب جدا. فأول ما قام به رضي الله عنه تقييم لذاته، تقييم حقيقي، وهذا ما يشعره في أعلى درجات الرقي الإنساني. ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم. أنا مو أحسن واحد فيكم، لأنه لاحظ أنه هو وزن إيمانه بإيمان أمة الإسلام ككل، وثاني 2 وفضل أبو بكر رضي الله عنه. فضل أبو بكر في الإسلام يختلف عن نظرته هو لنفسه، لأن نظرة أبو بكر رضي الله عنه لنفسه هي نظرة مجاهدة. لو الإنسان شاف نفسه ممتاز وترك المجال للنفس الأمارة والهوى والعجب والشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم، الإنسان لا يستطيع أن يتقدم. مو معنى هذا أني أنا أحبط النفس، إنما أجعلها متوازنة بحيث أنها دائما تعمل باستمرار. ولذلك الإسلام دائما يخلي المسلم يؤدب هذه الذات، ولكن وأن لنفسك عليك حق، إن النفس الأمارة بالسوء. بين الأثنين يتجه الإنسان باتزان بعلاقته مع نفسه. فأول ما بدأ رضي الله عنه تقييم لذاته بأنه ليس بأفضل منهم. إذن وهذه أول نقطة رائعة، بحفظ ماء وجه الموعوظ، هذه نقطة أساسية، وعدم الاستعلاء عليهم أو عدم إشعارهم بالاستعلاء عليهم. لما يقف الواعظ يقول أنا مو أفضل منكم، أنا مو أحسن منكم، هذه بحد ذاته دافع نفسي لقبول المعلومة. إنما لما يقف الواعظ بكبر ويتكلم عن مناقبه وأنا وأنا وأنا إلى آخره، سبحان الله، هل نوع من الكبر أو الاستعلاء حتى الغير مقصود قد يؤدي بعدم تهيئ المستمع لقبول المعلومة. فأول ما بدأ به رضي الله عنه قيم نفسه، وهذا التقييم يعتقده حقيقي في ذاته، وهذا أدى إلى حفظ ماء وجه المستمع، لست بخيركم. والشيء الثاني بعد عن الاستعلاء في الوعظ. حتى الحين في كثير إحنا من الأهالي لما تشوف الأم تعظ أو المدرس يعظ، تشوف لغة الجسم تعيسة جدا، تشوف الأصبع يهدد ويرفع، قسمات الوجه عبوس وإلى آخره، ما في داعي، واستعلاء وكبر ونظر من طرف العين بسخرية واستهزاء للموعوظ. اللغة اللفظية أو اللغة الدون لفظية التي تؤدي إلى عدم حفظ ماء وجه المستمع أو المنصوح يؤدي إلى فشل لإيصال المعلومة ورفضها تماما. إذن النقطة الأولى في عملية الوعظ إني أحفظ ماء وجه الإنسان الآخر، وهذا ما قام به رضي الله عنه في خطبته، ولست بخيركم. بعدين النقطة الثانية ماذا قال لهم؟ أعطاهم قانون عمل للتناصح في فريق كقاعدة إنتاجية لتعمير النفوس وتعمير العالم. إذن هم مفروض وقائد وقائد فريق، فأعطاهم قاعدة أساسية في عملية كيفية تسيير الأمور على المستوى الأفقي بين فريق العمل. فيقول الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له حق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء. لاحظ هاي كلها قاعدة في عملية تلاحم القاعدة في فريق العمل. إذن فريق العمل له قوانين قد وضع من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما قال لهم لست بخيركم. إذن واحد قال لهم قيم ذاته وبعد عن الاستعلاء وحفظ ماء وجهه، اثنين أعطى قواعد أو قانون عمل التناصح في قاعدة العمل، ثلاثة أعطى حقائق وقوانين مهمة جدا لا بد من تنفيذها، وأيضا من بينها كيفية التعامل، أربعة رهب بالبعد عن كمين ومنزلق الهزيمة. ما هو المنزلق اللي نبه عليه أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لا يدع أحدكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. هذه نقطة أساسية لشبابنا، عملية الهروب من التجنيد وإلى آخره. الواحد لما يدافع عن بلده هذا نوع من الجهاد، فتصور لو شبابنا الكل هرب من عملية التجنيد وما عندي جنود يدافعون عن البلد، أكيد راح تنذل البلد. إذن شوفوا أعطى قاعدة بحيث أن الشباب الكل يتدرب للدفاع عن أهله وبيته ووطنه. أيضا أعطى القانون الأساسي في الطاعة للحق المجرد. ما هو القانون الأساسي في الطاعة للحق المجرد؟ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. إذن الطاعة على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الجملة اللي قالها رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، طبعا من الكتاب والسنة، أن الطاعة تكون للحق المجرد ما دام ملتزمة بقانون رب جل وعلا، البصيرة، الكتاب والسنة. فالنقطة الأساسية في الخطبة الرائعة هذه أن رضي الله عنه هيئ النفوس التي كانت في حالة هيجان وحولها، حول مشاعرها من الرفض إلى القبول، لأن كانت النفوس لا تريد البديل يعني، ولا هم يعني في لحظات مو مستوعبين ان في احد ممكن يكون بديلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما في احد بديل له، بس ان في موقع القياده كان الصحابه الحزن يملا قلوبهم وعقولهم في تلك اللحظات، ومع ذلك الموقف ابو بكر رضي الله عنه يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اقوى انسان في العالم. لأنه معروف عن أبو بكر رضي الله عنه بالضعف وبأنه رقيق المشاعر وإلى آخره، لكن في هذا الموقف بيّن أنه أقوى الصحابة رضي الله عنه في هذا الموقف، في هدوء والعقل المتزن، وكان هو أحب أكثر الناس حبا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في هذا الموقف قوي جدا. القوة حقيقة القوة تنبثق كل ما الإنسان ارتبط برؤية واضحة بهدفه، عندما يكون ذلك الهدف مرتبط ومتمحور حول الكتاب والسنة، الإنسان يا أما يستمد القوة من الله وهذا الإنسان القوي، ولا يستمدها من الشيطان. من الأقوى؟ اللي يستمدها من الشيطان ولا يستمدها من الله؟ فإذا أي إنسان في الدنيا يعمل بأهداف واضحة ورؤية واضحة ووسائل تتبع تلك الأهداف لتحقيقها متمحورة حول الكتاب والسنة، هذا إنسان قوي. الصحابة والمسلمين على مر العصور، إن تنصروا الله ينصركم، ما معنى كلمة النصر؟ هل أمسك سلاحه وأنصر؟ نصر الله عز وجل يكون في قلبي، في تفكيري، في عواطفي، قبل أن أبدأ بأي عمل إنجاز حسي. فإذا النصرة تكون أولا لا حسية في القلب والعقل، وبعد ذلك تكون بالجوارح والتنفيذ، وذلك عندما أرتبط بالقوي، بالمفهوم القوي، بالمبادئ الأساسية في الإسلام. كل ما الإنسان تمحور حول مبادئ الإسلام المستمدة من الكتاب والسنة، كل ما كان ارتبط بالقوة الأصلية الأساسية في الدنيا، هاي في الدنيا وفي الآخرة أيضا. أي إنسان ثاني في الحضارات الثانية ممكن يتمحور حول مبادئ طيبة، لا بأس في ذلك، لكن ما يكون بقوة من يتمحور حول الكتاب والسنة. واحد ما ممكن يكذب، يعني حتى كلمة تمحور حول الكتاب والسنة يقول واحد يقول والله كلام صعب، لما الواحد كل حياته صادق لا يكذب، هذا قوي ولا مو قوي؟ كل الناس تخاف من الصادق، أمين، لا يمكن أن يسرق، لا يمكن أن يغتاب، لا يمكن أن يتكلم بأعراض الناس. هذه النصرة الحقيقية لله عز وجل بإني أوحده وتكون أخلاقي طيبة مع الإنسان الآخر. مع الأسف إحنا كثير منا يجنح للتقرب فقط من الله عز وجل بس بالتعبد المجرد. ما في شك إن قيام الليل والصلاة والنوافل شيء رائع، بس يقول ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذن كيف لي أن أعرف أن هذا الإنسان متدين أكثر من هذا؟ بأخلاقياته، بطريقة تعامله مع زوجته، مع أولاده، مع رئيسه، مع مرؤوسه، مع جاره، مع والديه، مع أرحامه. كل ما الإنسان كان على مستوى راقي في التعامل مع الإنسان الآخر والرقي، هذا الرقي الرائع في الأخلاق لن يستمد كماله إلا من الكتاب والسنة.